الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. مع كتاب العقيدة الطحاوية، كتاب تربية الإيمان بالعقيدة. يقول الإمام الطحاوي عليه رحمة الله: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. نؤمن بالكرام الكاتبين، الملائكة التي تكتب أعمال العبد، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، حافظين لأعمالنا. وهناك ملائكة حافظين لنا من السوء. فالملائكة الكرام الكاتبين مذكورين في القرآن الكريم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ملك عن يمين العبد وملك على شمال العبد. وهذا الملك على اليمين يكتب الحسنات، على الشمال يكتب السيئات. هذا الملكان لا يتركان شيئا. وقالوا: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. لا يتركان شيء، يكتبان كل شيء، حتى نظرة العين، حتى الغمزة، كل شيء يكتب، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. وقال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة ذرة خيرا يرى، يعني الذرة تتكتب الذرة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. تخيل، كل شيء يحصى. أنت إذا اختليت فلا تحسبنك خلوت، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، علي رقيب ملكان. ومن رحمة الله تبارك وتعالى بنا أن هذان الملكان يكتبان الأعمال. وقد جعل الله كما روى عن الحسن أن ملك السيئات أميرا على ملك الحسنات، أمير ورئيس على ملك السيئات. فإذا عمل العبد سيئة قال له: انتظر لعله يستغفر، فإن لم يستغفر واستمر قال: أكتب أرحل الله منه. كل شيء يكتب، كيف يكتب وبأي لغة يكتب وفي أي دفاتر يكتب، هذا علمه عند الله. إذا كان الآن البشر اخترعوا الكاميرات والهارد ديسك الذي يخزن آلاف وملايين المعلومات في مساحة صغيرة، هكذا صوت وصورة فيديو، فكيف قدرة الله عز وجل على تسجيل الأعمال؟ يجعل هذين الملكين كيف يسجلان؟ لا يغادر صغيرة، الذرة لا يغادرها، الذرة لا يغادرها. فالإنسان يعمل أن يملأ كتابته ويملأ كتابه بكل ما يسعده أن يلقاه يوم القيامة، وبكل ما يسعده أن يلقاه في قبره. فهذا العمل سوف تجسد لك في قبرك، سوف يأتيك في قبرك، إما في منظر حسن وثياب حسنة، فتقول: من أنت؟ وجهك الذي يبشر بالخير. يقول لك: أنا عملك الصالح، ويؤنسك في قبرك. وإما أن يأتيك العمل السيء في منظر قبيح جدا وثياب قبيحة منتنة جدا، تراه في قبرك فتفزع، تفزع، تقول: من أنت؟ وجهك الوجه الذي يأتي بالشر. قل: أنا عملك الخبيث. فاعمل لنفسك يا ابن آدم. نؤمن أن الله جعل لنا ملائكة كاتبين يحفظون أعمالنا ويسجلون كل شيء علينا. ومن رحمة الله عز وجل أن الله عز وجل أمر الملائكة، قال: إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها، فلم يعملها فاكتبوها لها حسنة. يعني هممت أن أقرأ القرآن وفتحت المصحف فشغلني، جاءني من شغله، جاءني ظرف، كنت نويت أقرأ جزء فيكتب لي ثواب الجزء كامل، ما دمت معذور في أنني لم أفعل لكنني عزمت وبدأت، يكتب لي ثواب الجزء كامل. فإن عملها فاكتبوها له 10 حسنات، يعني إن قرأت الجزء يكتب لي بكل حرف 10 حسنات إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى. ومن رحمته أنه أمر الملكين: إذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، اكتبوها له حسنة. هم إنسان بسيئة، هم أن ينظر إلى امرأة على الشاشة فتذكر أن الله يراه فأغلق الشاشة، هنا تكتب له حسنة، ترك السيئة من أجل الله، من أجل الله تكتب له حسنة. وإذا هم بسيئة فعملها، هل تكتب 10 زي الحسنة؟ لا، تكتب سيئة واحدة. فسبحان الله، إن الله يعامل عباده على الفضل والجود والكرم. انظروا، أعطانا نعم رهيبة لا تعد ولا تحصى، كم تساوي القرنية، كم تساوي الشبكية، كم تساوي الجفون الرموش، كم تساوي القناة الدمعية، كم تساوي الأنف، كم تساوي الشم، كم تساوي الذوق، كم تساوي الكلام، كم يساوي الوجه ونضارته، كم تساوي الأذن والسمع وما فيها، كم يساوي القنوات السمعية، كم تساوي العقل التفكير، كم تساوي الإدراك، كم تساوي الحركة اليدين القلب، كم تساوي كل هذه النعم أعطاها لك. وقال سوف أحاسبك الحسنة والسيئة. يا أنا رب مش هتدفعنا تمن الحاجات دي يا رب؟ مش هنيجي يوم القيامة يقول مطلوب منك أنت استمتعت بالعين كم سنة، العين دي مطلوب لها تريليون حسنات، والكلية تريليون حسنات، والقلب تريليون حسنات، والسمع تريليون حسنات، والكلام تريليون حسنات، ده كله لسه بعد كده تعمل توزن حسنات؟ لا لا لا لا, لا. ربنا يوزن لنا حسنات وسيئات، والحسنة بعشرة والسيئة بواحدة، واللي يستغفر هنمسح له السيئة. كرم ما بعده كرم، جود معاملة كلها إحسان وفضل من الله، كلها كرم من الله سبحانه وتعالى. فتذكر أن معك ملكان يكتبان، واعمل لنفسك ما يسرك أن تراه في كتابك، وتذكر نعمة الله عز وجل أنه جعل لك ملكان آخران يحفظانك، كما قال الله تبارك وتعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، يحفظونه من أمر الله، يعني بأمر الله ملائكة بتحفظك بتحرسك بتخافش من حاجة، اشكر الله عز وجل على ذلك. وفي خلوتك اذكر الله تبارك وتعالى ولا تعصيه، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يأخذون كتابهم بإيمانهم ويقولون هاؤم اقرأوا كتابيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.